إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم إخوة الإيمان في مجلسنا القرآني مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية. هيا إخوة الإيمان نفتح المصاحف ونقرأ كتاب الله تعالى ونتدارسه حروفا ونعمل به أخلاقا وآدابا، حتى ينزل الله تعالى علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله تعالى في الملأ الأعلى عنده. انتهينا في الحلقة الماضية إخوة الإيمان إلى الآية 67 بعد 100 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى في شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 68 بعد 100 من سورة البقرة من طريقي الشاطبية والدرة للقراء العشرة، من أول قوله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فضيلة الشيخ، أحمد الله تعالى على كل حال على نعمه التي لا تعد ولا تحصى سبحانه وتعالى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قوله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض. يا أيها ده مد منفصل، قبل كده بيناه كثير، قرأه بالقصر كمان مرة. مين بقى؟ القصر والتوسط قالون ودوري أبي عمرو. نعم. وقرأه بالقصر قولا واحدا الإمام ابن كثير والسوسي وأبو جعفر ويعقوب، والله يقرأ بالتوسط قولا واحدا الإمام ابن عامر والكسائي وخلف العاشر، والذي يقرأه بالتوسط المد خمس حركات عاصم فقط. نعم. يبقى عاصم له إيه؟ أربع حركات وخمس حركات، أما ست حركات فورش عن نافع وحمزة. نعم. رضي الله عنه وأرضاه. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض، قال هنا فيها النقل لورش وفيها لخلف السكت قولا واحدا ولخلاد السكت والتحقيق، وإذا وقفت برضو معيده لخلف في الأرض أو في الأرض، وإذا وقفت الخلاد برضو الوجهين دول في الأرض في الأرض. مما في الأرض حلالا طيبا ولا طيبا ولا عدم غنة لخلف عن الإمام حمزة. نعم. طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. معانا خطوات فيها قراءة، خطوات بضم الطاء. نعم. خطوات وفي خطوات. نعم. القلقلة لما تكون للفتح هتظهر القراءتين. نعم. خطواتي. خطواتي. ماشي؟ نعم. القلقلة هنا فضيلة الشيخ بالنسبة لمن يضم وبالنسبة لمن يسكن. لمن يضم مفيش قلقلة. نعم. أي يعني خطوات من غير قلقلة. نعم. إنما بالنسبة لمن يسكن معلش قول خطوات. خطوات. وحيث أتى خطوات الطاء ساكن فكن ضمه عن زاهد كيف رتلة. نعم. وخطواتي. سحت شغل رحما حوى العلا. نعم. يبقى حوى آل يعقوب وآل علا آل أبو إيه؟ أبو جهل. هيقولوا إيه؟ خطوات بضم الطاء. نعم. خطواتي. آه. نعم. هنا معنى أثقل في الدرة فضيلة الشيخ الحرف الساكن يسير محركا. بالضم. نعم. يعني العسر أخف ولا العسر؟ العسر أخف. نعم. نفس الشيء خطوات وخطوات. بالضبط. نعم. إذن فالذي يسكن الطاء نافع

ده بالنسبة للسوسي. السوسي وبالنسبة للدوري برضه. للدوري والسوسي نعم. السوسي أقول يا مركم والدوري يأمركم. نعم. فتح الله لكم فضلك. يبقى السوسي له وجه واحد الإبدال يا مركم والإسكان. نعم. الدوري له الإسكان في الراء وله اختلاس الراء. نعم. بالسوء ده مد متصل واضح. واضح فضيلة الشيخ. والفحشاء مد متصل واضح. واضح فضيلة الشيخ. مفيش وقف. والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فضيلة الشيخ نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نستمع أيضا إلى هذه الآية الكريمة برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. الوجه الثاني الاختلاس هو ده المقدم. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم. للتواصل مع البرنامج وللإجابة على أسئلتكم عنوان صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إذاعة القرآن الكريم اقرأوا القرآن. نحن في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم. وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة نترككم في حفظ الله ورعايته وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اقرأوا القرآن. ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.